الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس الثاني من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، كتاب بدء الوحي. وقد ذكرنا في المرة السابقة ما معنى الوحي، وذكرنا أثر النية في تصحيح نية طالب العلم وأثر النية في الأعمال. اليوم نتحدث عن الحديث الثاني. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشد علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: ولقد رأيته يتنزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا. هذا الحديث أخرجه من البخاري رحمه الله في صحيحه، كذلك أخرجه من مسلم برقم 2333. كذلك هذا الحديث يصف فيها بالضبط كيف يأتي الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرواة، نبدأ بأمنا عائشة رضي الله عنها راوية الحديث. أنا من طبعي أحب أروي عن الصحابة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي الحبيبة بنت النبي، بنت أبي بكر رضي الله عنه، بنت أبي بكر رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق بنت أبي بكر، وأبو بكر رضي الله عنه أكثر الناس فضلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد الله ابن أبي قحافة ابن عثمان ابن عمرو ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، وهي كنيتها أم المؤمنين أو شهرتها أم المؤمنين، لأن الله عز وجل قال: وأزواجه أمهاتهم. فكل أمهات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين جميعا، ومن يقع فيها فهو كافر، من يسبها كافر. ولها فضل عظيم، اختلف أهل العلم في فضلها، هل هي أفضل أم خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، والصحيح أنها هي أفضل لطول صحبتها بالنبي صلى الله عليه وسلم. كنيتها أم عبد الله، وكنيت بابن أختها عبد الله بن الزبير. وعائشة، ما معنى عائشة؟ مأخوذ من العيش، وقيل مأخوذ من العيشة، أي تعيش سعيدة. أمها أم المؤمنين أم رومان، أم رومان اسمها زينب بنت عامر ابن عميمر ابن عبد شمس ابن عتاب ابن أذينة ابن سبيع ابن دهمان ابن الحارث ابن غنم ابن مالك ابن كنانة. لاحظوا كيف أنسابهن، العرب تعتني بالأنساب، وهذا من فضل الله عز وجل، جاء الإسلام فاعتنى بالأنساب. الآن يجي بعض الناس ينسب نفسه إلى يمكن 100 جد إذا إن استطاع، لكن عند الغربيين ليس ينسب نفسه للجد الجد الرابع أو الخامس، لن يستطيع، لأن معظمهم يجهل نسبه أو يكون جده جد ابن حرام صلى الله عليه وسلم. أقامت في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم 8 أعوام و5 أشهر، توفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 عاما، عاشت 65 سنة، كانت من أكبر فقهاء الصحابة وأحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت بعد 50، إما 55 أو 56 أو 57، بعد 50 أو 8 بعض أهل العلم يقول، أمرت أن تدفن ليلا بعد الوتر بالبقيع، صلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فسألناها عنه إلا وجدنا عندها علما، رضي الله عنه وأرضاها. هذه المرأة المبرأة فوق 7 سماوات يتهمون والعياذ بالله الأخباث. استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان إلى أن ماتت. قال الراوي: حينما ماتت أظلمت المدينة، أظلمت المدينة. مات النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أفضلهن قطعا. اختلف أهل العلم كما قلت في أفضليتها، هل هي أفضل أم خديجة؟ بعضهم قال خديجة كابن العربي المالكي رحمه الله، وبعضهم قال أن أم عائشة رضي الله عنها أفضل. يوجد في الصحابيات كثير عائشة، عائشة بنت سعد، وعائشة بنت جرير، وعائشة القرشية، وعائشة بنت أبي سفيان الأشهلية وغيرهن رضي الله عنهن. الراوي الثاني هو الصحابي الجليل الحارث بن هشام رضي الله عنه. الحارث بن هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، أخو أبي جهل لأبويه، يعني شقيق أبو جهل، وابن عم خالد بن وليد رضي الله عنه، شهد بدرا وانهزم هرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه وعلى أبي سفيان، فأنزل الله وقوله تعالى: ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فأسلم رضي الله عنه في يوم الفتح وحسن إسلامه، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين 100 من الإبل. كان من فضلاء الصحابة رضي الله عنه. خرج هو وسهيل ابن عمرو إلى الشام ليستدرك ما فاته من سابقة الإسلام بالجهاد، فقاتل الكفار حتى قتل باليرموك 15 أو بعمواس 16 عمواس، اختلف المؤرخون أين متى قتل. وهو الذي أجارته أم هاني رضي الله عنه يوم الفتح. روى عنه ولده عبد الرحمن، وكان شريفا في قومه، وله 32 ولد، هذا يدل على حسنات التعدد. أنا أقول للإخوة والأخوات، من المؤسف تحديد النسل، ومن المؤسف عدم وجود التعدد بين الزوجات بين الشباب مع كثرة المعاصي وكثرة الزنا. الراوي عن أم عائشة رضي الله عنها هو طبعا السند الذي يروي الحارث بن هشام، تروي عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير رضي الله عنه وارضاه، ابن الزبير ابن العوام، عروة ابن الزبير ابن العوام، ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي الأسدي المدني التابعي الجليل، المجمع على إمامته وثقته وتوثيقه ووفور علمه، وهو أحد الفقهاء المدينة 7. من هو فقهاء المدينة 7؟ سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعويد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود والقاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسليمان ابن يسار وخارجة ابن زيد ابن ثابت. وأم عروة اسمها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، فهو جمع الشرف من وجوه عدة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صهره، وأبو بكر جده، والزبير والده، الزبير أحد عشر المبشرين بالجنة، وأسماء أمه، وعائشة رضي الله عنها خالته. سمع أباه وأمه وخالته وأخاه عبد الله بن الزبير وخلق كثير من كبار الصحابة. قال الزهري كان عروة بحرا لا تكدره الدلاء. الدلاء يعني حينما كانوا قديما يأتون إلى البئر وينزلون الدلو مثل الإناء أو مثل السطل، فكل ما يدخل دلو يخرج يخرج يخرج الدلو يدخل يدخل يخرج يتغير لون الماء، يعني يكون الدلو فيه شيء من الطين شيء من كذا. إلا عروة بن الزبير ضرب به المثل لا تكدره الدلاء، وفي رواية بحر لا ينزف يعني لا ينتهي. قال ولده هشام والله ما تعلمنا منه جزءا من ألفي جزء من حديثه، يعني قليل تعلمنا منه، هذا يدل على أن العلم كل ما يتقادم كل ما يخف. قال سفيان بن عيينة رضي الله عنه كان أعلم الناس بحديث عائشة القاسم ابن محمد وعروة وعمرة، عمرة هي العمرة الأنصارية. وبهذه المناسبة أنبه على من يروي عن أمين عائشة رضي الله عنها، ولد سنة 20 و100 عفوا ولد سنة 20 ومات سنة 94، ولد سنة 20 ومات سنة 94. أما الراوي عنه فهو ولده هشام أبو المنذر، قيل أبو عبد الله أحد الأعلام تابعي مدني رأى ابن عمر ومسح برأسه ودعا له، ابن عمر رآه مسح على رأسه ودعا له رضي الله عنه وأرضاه. وجابر كذلك رأى جابر بن عبد الله، وسمع أباه وعمه عبد الله بن الزبير خلقا، وروى عن أبي بكر بن وائل وهو أصغر منه، وعنه أخذ شعبة ومالك والقطان. كان سيدا جليلا ثقة ثبت كثير الحديث. ولد مقتل الحسين رضي الله عنه سنة 61 ومات ببغداد سنة 45 وقيل سنة 60. أما إمام دار الهجرة وهو أبو عبد الله مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه، سمع عثمان بن أبي عامر نافع وله إدراك، يعني مالك رضي الله عنه سمع عثمان ابن أبي عامر وله إدراك أدرك الصحابة، ابن عمرو ابن الحارث ابن غيمان. سمع خلق من التابعين، قال أبو القاسم الدولعي أخذ عن 900 شيخ منهم 300 من التابعين و600 من تابعيهم ممن أختاره وارتضى دينه وفقهه وقيامه بحق الرواية وشروطها، وسكنت النفس إليه وحصلت الثقة به، وترك الرواية عن أهل الدين وصلاح لا يعرفون الرواية. هذا يدل على تحرز هؤلاء الأئمة في الأخذ عن الرواية عن كبار الرواة. حينما قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك، مالك هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة. هناك حديث حسنه الإمام الترمذي رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم يوشك أي مستقبلا أن يضرب الناس أباط المطي في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. طبعا ليس فيه ذكر رجل بعينه، ولكن العلماء يقولون هو الإمام مالك بعضهم طبعا يقول. مات صبيحة 14 من شهر ربيع الأول من سنة 79 و100 عن 85 سنة، وقبره بالبقيع معروف. يقول وقد زاره كثير من المحدثين ودعوا له. والإمام مالك رحمه الله أحد المذاهب الستة المتبوعة، وله كتاب مشهور جدا وهو موطأ الإمام مالك رحمه الله، له عدة روايات. وأما الذي يروي عن مالك هو عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف رضي الله عنه وأرضاه. كنيته أبو محمد، وهو عبد الله ابن يوسف ابن عبد الله ابن يوسف المصري التنيسي شيخ البخاري. والتنيسي مكان تنيس مكان بمصر، مكان بمصر، وأصله من دمشق ثم نزل تنيس. قال البخاري رحمه الله لقيته بمصر سنة 17 و200 ومنه سمع الإمام البخاري رحمه الله الموطأ عن مالك قال يحيى ابن معين ما باقي على أديم الأرض، أديم يعني سطح، أحد أصدق في الموطأ منه من إمام مالك. سمع الأعلام مالكا والليث، الليث إذا قيل الليث فقط فهو الليث بن سعد أسد السنة الإمام المعروف رحمه الله. هذا الإسناد كلهم مدنيون سبحان الله. خلا شيخ البخاري رحمه الله هو التنيسي، يسأل حارث بن هشام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، وذكرنا أن الوحي هو الشيء الخفي، وقالوا هو الشيء الخفي والسريع، وذكرنا في الدرس السابق أن الوحي على ثلاث أنواع، إما الرؤية إما الإلهام إما المباشر، هذه ثلاثة هي رؤية الأنبياء. أما ما يقول حدثني ربي عن قلبي، حدثني قلبي عن ربي من دجاجلة الصوفية، هذا كلام الشياطين. والوحي خاص بالأنبياء، لا يجوز نسبة الوحي لأحد غيرهم. طيب، قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، فقال صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتي مثل صلصلة الجرس، مثل صلصلة الجرس. وصلصلة الجرس هي صوت، مثل صوت الجرس، مثل صوت الجرس. قال الخطابي يريد أنه صوت متدارك يسمعه، يعني يسمع الصوت ولا ينتبه أول ما يقرع سمعه حتى يفهم من بعده، حتى يفهمه من بعده عفوا، ولا يقرع سمعه حتى يفهمه من بعده. وقيل الحكمة من هذا الصوت أنه حتى ينتبه ويفرغ نفسه، وقيل حتى لا يبقى في ذهنه شيء إلا لاستقبال الوحي، لا يبقى في ذهنه ولا في قلبه شيء إلا صوت الملك، هذا هو صلصلة الجرس. هناك حديث آخر في كتاب ذكر إمام البخاري رحمه الله كتاب التوحيد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق، ونادوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. في رواية يسألون جبريل عليه السلام إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، أي ذلا وتواضعا وخشية، كأنه سلسلة على صفوان، الصفوان هو الصخر أملس، فإذا فزع عن قلوبهم أي انجلع عن قلوبهم الخوف والخشية قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي رواية خروا سجدا، فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وخروا سجدا لله، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام، فيكلمه من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر على سماء سأله ملائكته ماذا قال ربنا يا جبريل، قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كله مثل ما قال جبريل. قال القاضي عياض رحمه الله الصلصلة صوت الحديد فيما له طنين، أحيانا يأتي مثل صلصلة الجرس، وهو أشد علي، يعني أكثر شيء شديد في استقبال الوحي هذه الحالة، وهو أشد علي. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، يعني جبريل عليه السلام يتمثل في رجل. جاءت بعض الروايات أنه تمثل في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، وهذا أحد الصحابة الأنصاريين، كان جميل الصورة. فيفصم عني أن يقطع وينجلي ما يغشاني منه، وأصل الفصم هو القطع. قال تعالى: لا انفصام لها، أي لا قطع لها. يعني معنى هذا الحديث: فيفصم عني، أي يفارقه الملك حتى يعود إليه مرة أخرى. وقد وعيت عنه ما قال، أي فهمت وجمعت وحفظت، ليس كما يقول الملحد الشحرور أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ولا يفهم، هذا كفر، الذي يقوله كفر، نسأل الله العافية والسلامة. ولاحظوا هناك فرق بين التكفير المعين وبين القول بالكفريات، أنا أتكلم عن قوله، أما أمره فهو إلى الله عز وجل حتى تقام عليه الحجة، ولا شروط، ليس هذا مكانه. وقد وعيت عنه ما قال، أي فهمت، يقول وعيت العلم، ووعيت الأذان أي سمعته، ووعيت المتاع أي جمعته. يقول وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني، يتمثل أي يتصور ويقف وينتصب رجلا. وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته في اليوم الشديد البرد، يعني برد المدينة، درجة حرارة 4-3 يصل أحيانا في المدينة، وإن جبينه صلى الله عليه وسلم لا يتفصد عرق، يصب عرق. هذا يدل على ثقل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، ليتفصد عرقا. الجبين غير الجبهة، الجبين من هنا، هذا الجبين ما بين العين إلى الأذن هنا، هذه المنطقة، وإن جبينه هذه المنطقة، العرق ينزل من هنا، هذا الجبين. والإنسان كله جبينان من هنا، ركزوا، هذه تسمى جبهة. الناس يظنون أن الجبين هو الجبهة، لا، هذا كلام العوام، هذه جبهة مقدمة الرأس، وهذا الجبين ما بين العين إلى الأذن، لا يتفصد أي يسيل عرقا، أي يجد مشقة ويغشاه كرب لثقل ما يلقى عليه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيلا معاني ثقيل شديد على قلبه صلى الله عليه وسلم. وهذا تصفد العرق يعتري المحموم عادة، كذلك فيه دلالة على ابتلاء الله عز وجل للأنبياء ليصبروا، كذا في تحسين وتأديب لهم رضي الله عنه، كذلك فيه أيضا أن النبوة تشريف وتكليف ولها أعباء. وقد ذكر يعني أحاديث ثانية في حالته صلى الله عليه وسلم حينما يتنزل عليه الوحي، من حديث عائشة رضي الله عنها: فأخذهم ما كان يأخذ من البرحاء، والبرحاء أنه العرق الشديد والتعب، حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي. وفي صحيح مسلم: كان إذا نزل عليه الوحي الله عليه وسلم ونزل ونكس أصحابه رضي الله عنهم رؤوسهم. فإذا انجلى عنه الوحي رفع رأسه صلى الله عليه وسلم وهذا الأثر رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. أين وصلنا؟ كذلك فيه من الفوائد هذا الحديث إثبات الملائكة والرد على من أنكر عليهم من الملاحدة والفلاسفة وغيرهم. كذلك فيه من الفائدة أن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من المعاني وكان يجمعهم ويعلمهم، كان صلى الله عليه وسلم لا يرد سؤالا صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان يكره أن يسأل صلى الله عليه وسلم حتى لا تتوجب عليهم شيء. كذلك فيه فائدة أن الله أكمل دينه وختمت الرسالة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدرس بقية. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، بارك الله لي لكم. سنتحدث في الدرس القادم عن حديث أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤية الصالحة في النوم، وحديث حينما نزل عليه الوحي في غار حراء. والله أعلم.